بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءتنا في رسالة الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى. فصل، الفصل الثاني في هذه الرسالة، في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. في هذا الفصل يبين الإمام رحمه الله تعالى تصنيفه لاختلاف السابقين في التفسير. اختلاف السلف في التفسير يقول هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هذا عنوان هذا الفصل. يأتي معنا الشرح أثناء القراءة بعون الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وحدد الآن المقصود بكلمة السلف، اختلاف السلف في التفسير أو في الأحكام. السلف معناها ما مضى، السابقون يسمون السلف. السلف هؤلاء هم عبارة عن القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء الأجيال الثلاثة: جيل الصحابة، وجيل التابعين، وجيل أتباع التابعين. الأجيال الثلاثة المباركة. وسموا سلف لأنهم كانوا قبل الذين جاءوا بعدهم، وينسب لهم فيقال السلفيون أو السلفية. السلفية عبارة عن منهج في الفهم، وليست عبارة عن مجموعة أو جماعة أو حزب أو شيخ وله تلاميذ، بل عبارة عن منهج في فهم الإسلام. هذا المنهج يقوم على القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعيهم. هذه الأقوال غالبها معتمدة، ولهذا من التزم بهذا المنهج وهذه الخطة فهو سلفي مهما كانت مذهبه الفقهي، أو مهما كان انتماؤه السياسي أو الإسلامي أو غيره، فهو سلف. فسلفيتنا سلفية منهج وتيار وطريق، وليست سلفية شخص أو حزب أو جماعة أو غير ذلك. هذه الحقيقة لابد أن تقال في أيامنا، لأنهم في أيامنا ضيقوا هذا المنهج الواسع وجعلوه مقصورا على كم مسألة خلافية وشخص ومعه تلاميذ ومريدين وغير ذلك. هذه واحدة. قال لك هنا الخلاف بين السلف في التفسير قليل، مرت معنا في الدرس السابق في التمهيد السابق، وقلنا إن الخلاف بين الصحابة في التفسير كان قليلا لأنهم على مدرسة واحدة ومنهج واحد، تعلموا القرآن وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان خلافهم في التفسير قليلا. قال: وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. الأحكام مسائل فقهية، قد تجد قد يكون فيها أكثر من قول صحابة في المسألة الواحدة، أكثر من حكم، فيقال هذا خلاف في الأحكام. وهذا دل على اختلاف الاجتهاد طبعا، واختلاف النظر واختلاف الأدلة وغير ذلك. أما الخلاف في التفسير فقد كان قليلا. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يلجأ إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. أولا قال: وغالب ما يصح عنهم. كلمة يصح انتبهوا لها، بمعنى لا نقبل أي قول لأي صحابي أو تابعي في التفسير إلا بعد أن يصح وأن يثبت، فلا بد أن يخرج أولا وأن يكون هذا القول صحيحا لذلك الصحابي أو التابعي، خاصة أن كثير من الأقوال المنقولة عن الصحابة المسند عن الصحابة في كتب التفسير بالماثور كثير منها لم يصح. فإذا لم يصح القول هذا نتركه، فلا بد أن يخرج أولا. ولهذا ماذا قال؟ قال: ما يصح عنهم، وما صح عنهم في التفسير قليل أمام ما لم يصح. المشكلة أن ما صح قليل بالنسبة إلى ما لم يصح، هذه واحدة. الثانية ماذا قال؟ قال: يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. مصطلحان عند الإمام يهمنا أن نعرفهما: تنوع وتضاد. التنوع مصدر الفعل الرباعي نوع أو تنوع، الخماسي الخماسي تنوع، تنوع تنوعا، الرباعي نوع تنويعا. فتنوع الأمر ومعناه صار فيه أنواع، أنواع واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة وهكذا. فإذا كان في المسألة الواحدة أكثر من قول يقال هذه أقوال متنوعة، يعني أنواع. يقابلها التضاد، تضاد ضاد يضاد تضاددا تضادا. التضاد مأخوذ من الضد، والضد هو المخالف والنقيض عكسه. يعني مثلا هذا لونه أحمر وهذا لونه أسمر، صار ضدين ما بيجتمعوا، إما أحمر وإما أسمر. فالتضاد هذا علم قائم بذاته في اللغة وفي الأحكام والفكر وغير ذلك. هذه الجملة حقيقة هي القاعدة العامة في خلاف السلف في التفسير: صحابة وتابعين وتابعي تابعين، أنهم يعني يذكرون أنواعا مختلفة في تفسير الكلمة القرآنية أو في تفسير الآية القرآنية. أما لو كان تضاد وهذا غير وارد عندهم، فأن يذكر في الآية الواحدة بتفسيرها أن يذكر قولان متناقضان تضاد. يعني مثلا أن يقال هذه الآية فيها حكم واجب التنفيذ مثلا، واحد ثاني يقول الحكم المأخوذ من هذه الآية أنه حرام، عقلا غير مقبول. أقيموا الصلاة مثلا معناها صلوا، واحد ثاني قال معناها لا تصلوا، عقلا مش معقول، هذا مش مقبول. فهذا يسمى اختلاف تضاد، حكمان متناقضان مختلفان. والسلف لا يتضادون ولا يتناقضون في الأحكام أو في التفسير، إذا ما في بينهم اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع. لحد هنا تمام. قال وذلك صنفان. ترى الكلام اليوم عند ابن تيمية مهم جدا. الآن ابن تيمية حقيقة يصنف بمنهجية علمية ذكية رائدة في كلام مهم جدا جدا جدا. أنواع اختلاف السلف في التفسير. يتكلم بهذا التصنيف حقيقة يعني ابن تيمية في القرن الثامن، ما وجدت كلاما لإمام قبله في هذا التصنيف وهذه الدقة. يعني قبله كان أئمة كثيرين، الطبري وغيره وغيره، لم يصنف هذا التصنيف الذكي العبقري في خلاف السلف كما صنف هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال وذلك صنفان، اختلاف التنوع يصنف ضمن قائمتين أو نوعين أو صنفين. أحدهما، وأرجو دقة الانتباه، أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. نقطة. فهمتوا؟ لا. تعال نشرحها. هذا هو الصنف الأول. عنوانه عندي التعبير عن المعنى بالألفاظ المتكافئة. قربنا نفهمها. أن يعبر، نعيد كلامه، هو أن يعبر كل واحد منهما، اثنين علماء سلف، اثنين صحابة أو اثنين تابعين أو واحد صحابي واحد تابعي، يريدان أن يفسر كلمة في الآية. الأول يذكر معنى في تفسيرها، الثاني يذكر معنى آخر. قال اليوم أنا متعب شوي، بتكلم بصعوبة وربنا يعيننا، فإذا كان في ضعف في الإرسال يعني دعواتكم. تكلم بصعوبة. الأول يعبر عن معنى، الثاني يعبر عن معنى آخر غير المعنى الأول. صار في اختلاف، صار عندي قولين اختلفا، لكن خلافهم قريب مش بعيد، خلافهم قريب. ايش قال الإمام هنا؟ قال الأول عبر عن معنى يتضمنه اللفظ، يتضمنه اللفظ. الثاني عبر عن معنى ثاني أيضا يتضمنه اللفظ. فصار عندي اللفظ يحتمل المعنيين، اللفظ القرآني أو الكلمة القرآنية تحتمل المعنيين. قال بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى اللي هو اللفظ القرآني غير المعنى الآخر زي ما حكيت قبل شوي، مع اتحاد المسمى اللفظ يشمل المعنيين. يبقى كلام نظري لا يفهم إلا بالمثال. بعد قليل يأتينا مثال إن شاء الله تعالى. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. خنجيب المثال ذكره هو، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. خلينا نشرح الآن الصارم والمهند عشان نقول ايش معنى الألفاظ القريبة. السيف له اسم واحد فقط وهو السيف قاطع. هذا السيف له صفات، مرة يقال مهند، مرة يقال صالم، مرة يقال حسام، هو ذاك الاسم صفتين صالم ومهند، لكن ممكن يقال حسام أيضا وهكذا. فقد يطلق على الصيف أكثر من صفة. لما أنا أقول السيف هو الحسام، كلامي صح، تقول أنت السيف هو الصالم، كلامك صح. لما يقول هو ثالث السيف هو المهند، كلامه صح. كيف صح؟ الاسم نفسه ما تغير. متى يسمى صالم؟ متى يسمى حسام؟ متى يسمى مهند؟ حسب طول السيف، كم طوله؟ حسب مضاءه، ماضي ولا لا؟ حسب حجمه. ففي كل حالة يطلق عليه اسم. هذه الأسماء وهذه الصفات، صالم، مهند، مسلول، حسام وهكذا، صفات للسيف وليست أسماء له، ليست أسماء بل صفات. يعجبني حوار لغوي جرى في بلاط سيف الدولة الحمداني ملك حلب، حوار جرى بين أبي علي الفارسي وأبي عثمان بن جني. أبو علي الفارسي يقول للسيف أسماء كثيرة، ابن جني يقول ليس له إلا اسم واحد. فتنازع في مجلس سيف الدولة، كان سابقون مجالسهم علمية، أمراء اليوم مجالسهم أبعرفش. المهم، فتنازع أبو علي الفارس مع أبي عثمان بن جني، يقول أبو علي الفارسي أنا أحفظ للسيف 50 اسما. 50؟ قال ابن جني قال أنا لا أحفظ له إلا اسم واحد وهو السيف. قال فما تقول في حسام ومهند وصالم؟ قال سامح الله الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. نقطة. ابن جني في اللغة أعلم من 50 ألف أبو علي الفارسي. ابن جني عبقري للغة العربية، كان وله كتب في اللغة العربية في القمة. أبو علي كان عالم قراءات وكان عالم لغة، لكن ابن جني كان أعلم منه في موضوع اللغة. قال أنت لا تفرق بين الاسم والصفة، اسم سيف، أما صفات حسام ومهند كذا هي صفات وليست اسم في المعنى هذا. فهنا يقول ابن تيمية إذن هنا عندي 3 صفات لمسمى واحد يمكن أن نجمع بينهما، فيقال السيف يوصف بأنه حسام وأنه صالم وأنه مهند، فجمعنا بينها وكلها مقبولة ومرادة. هكذا كان خلاف السلف في هذه الحقيقة. هذا شيء. قال وهذا عن التعبير بالأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. دخل الآن إمامنا في فقه اللغة. أنا مضطر أخذ من وقتكم كم من دقيقة حتى أشرح هذه الكلمات 3، كل واحدة مصطلح خاص. المتكافئة، المترادفة، المتباينة. رتبة ترتيب استدلالي. نقول المترادفة والمتكافئة والمتباينة. عندي 4 مصطلحات في فقه اللغة لابد أن تعرفوها أنتم، لأنكم أهل القرآن أهل تفسير رجال ونساء. 4 مصطلحات: الترادف، التقارب، التضاد، المشترك أو الاشتراك، ترادف، تقارب، تضاد، اشتراك. خذوا التعريف الدقيق لكل مصطلح ومين مقبول ومين مش مقبول. الترادف من الردف، الردف، والرديف المتابع، فلان يمشي رديفي يعني ماشي خلفي. الترادف في اللغة ورود كلمتين مختلفتين في الاشتقاق متفقتان تماما في المعنى مرة ثانية، ورود كلمتين مختلفتان في الاشتقاق متفقتان تماما في المعنى، ما في ولا فرق بينهم. قالوا هما مش أنا، الأب والوالد، أب المادة غير والد، أب من إيش جذرها؟ أب ون، أب ون همزة باء واو، الوالد من ولد واو لام دال، اشتقاقهم مختلف. يقول جماعة الفارسي هذول المترادفين هذولا بيقولوا الأب والوالد معناهما واحد، يطلق على الرجل الذي أنجب الولد، هو نفسه أب وهو نفسه والد. طبعا كلامهم غلط مش صحيح. المرأة والزوج أو الزوجة نفس المرأة إلى كلمتين، طبعا كلام غلط مش صحيح. هذا ما يسمونه في موضوع الترادف. اللي بعد الترادف إيش؟ التضاد، عكسه، عكسه التضاد اللي سماه ابن تيمية التباين. مش قالكم ما بين الألفاظ المتكافئة التي بين المترادف والمتباينة؟ التباين معنى الضد، التباين معنى الضد، وجود كلمتين مختلفتين في الاشتقاق متضادتين في المعنى، اشتراك مختلف والمعنى متناقض، زي ليل ونهار مثلا، ليل مادة نهار مادة ثانية، متقابلتين متباينتين بينهما ضد، إما ليل وإما نهار، لا يمكن أن يكون في اللحظة الواحدة ليل ونهار في نفس الوقت مثلا. وعلى هذا أسماء كثيرة موجودة في لغتنا العربية. لحد هنا تمام؟ إذا هنا التباين أو التضاد يناقض الترادف، عكسه. ظل عندي المشترك، خلي التقارب خلي آخر واحد لأنه مهم جدا. الاشتراك في اللغة أو المشترك ورود كلمة واحدة تدل على أكثر من معنى دلالة أصلية. الاشتراك لما أقول ترادف أجيب اشتراك المصدر، أما المترادف أجيب مشترك. أنا الآن بتكلم في المصادر، لابد أن تفرق بين المصدر وبين اسم المفعول. الاشتراك مصدر، أما المشترك اسم مفعول مثلا. المهم ورود كلمة واحدة تدل على أكثر من معنى دلالة أصلية. كلام دقيق أرجو الانتباه، فقه لغة، وهذا موجود في القرآن، هذا علم قرآن هذا. أين مثل العين؟ العين كلمة مشتركة تطلق على أكثر من معنى. أولا العين التي ترى، عيني الباصرة. اثنين عين الماء النبعة تسمى عين أيضا. ثلاثة عين القوم الوجيه مجلس الأعيان مثلا الوجيه. أربعة العين الجاسوس، لاحظوا معاني أربعة. العين ترى، عين الماء، العين الوجيه، العين الجاسوس CIA مثلا، كلها عين. إذن هنا كلمة واحدة دلت على أكثر من معنى. ما المعنى المراد حسب السياق؟ رأيته بعيني، يعني بعين الماء، لا التي ترى، وهكذا وهكذا. المشترك موجود في اللغة، موجود في اللغة العربية، وموجود أحيانا في القرآن، لكنه نادر جدا في القرآن. ترادف بدين، بعد شوي نقول عنه في القرآن، نعمل حرب مع من يقول بالترادف، مش موضوعنا هذا. بقي عندي التقارب، مصدر تقارب، اللي سماه ابن تيمية المتكافئة، الألفاظ الأسماء المتكافئة. عندي ابن تيمية متكافئة يعنيها تكمل بعضها البعض، كفو. سماه علماء اللغة التقارب. التقارب تعريفه ورود كلمتين مختلفتين في الاشتقاق، متقاربتان في المعنى. أنا ما قلت مترادفتين، قلت متقاربتين في المعنى، ولكن بينهما فرق. صار اسمه تقارب، سماه ابن تيمية تكافؤ، والمعنى واحد تقريبا. مثلا نمسك الأب والوالد اللي قالوا مترادفات، بنقول لهم لا. أين يلتقي الأب والوالد؟ في معظم المعنى، يعني في حوالي 80% معناهما واحد. لاحظوا قلت 80، ظل عندي 20%. الأب هو الذي أنجب الشخص، تمام، والوالد هو الذي أنجب الشخص، تمام، أنا متفق معكم. لكن أين يختلفان؟ دعاة الترادف بعرفوش عربي، قلوا نفس المعنى وظل ماشي، هذا غلط. متى يسمى الفاذر هذا الإنجليزي؟ متى يسمى والد ومتى يسمى أب؟ هذا المهم. الأب فيه معنى التربية، لأنه أب في اللغة معناه التغذية والتربية، والتربية نوعين، أو التغذية نوعين. الأب الذي يربي ابنه أولا تربية غذائية، بيطعمه وبيسقيه وبيدير باله عليه وكذا، يعني طعام وشرب، يعني علف، اسمه أب. هذا مش كل شيء. هذا الأهم من هذا التربية الإيمانية أو التغذية الإيمانية، علموا نشأ الفضائل والأخلاق والقيم وعلى الحلال والحرام، فهذا غذاه بالطعام، غذى جسمه بالطعام، وغذى قلبه بالإيمان. هذا يسمى أب. أب الوالد مشتق من الولد، ولد، والولد من الولادة، والولادة التناسل، هذا أنجبه. إذا لاحظنا موضوع الله أنه هذا أبوه أو والده أنجبه نطفة منه يسمى والد، هذا موضوع التناسل والإنجاب والولادة وغير ذلك. ماذا صار الفرق بينهم؟ إذا أنا لاحظت أنه هذا اللي خلفه أسميه والد، إذا لاحظت هذا اللي رباه أسميه أب. صار في فرق؟ كيف تقول أنت يا أبو علي الفارس أنه مترادفات؟ ولهذا ماذا نقول؟ نقول كل أب والد، وليس كل والد أبا. اللي خلفه رماد، اللي رباه الشارع، هذا نطفته أنجبه، هذا والد، لكنه ليس أب. ليس أب. اللي رباه ونشأ وتنشأ إيمانية هذا هو الأب. هذا مثال. وعلى هذا كل الأمثلة، بس حبيت أجيبها أنه هذا فيه تقارب. يا سادة، الكلمتين المتقاربتين إذا كان بينهم فرق 5% صار تقارب أو تكافئ، تكافؤ على ابن تيمية. إذا في بينهم فرق 2% بظل تقارب. ما بيكون ترادف غير لما يكون 100% في المعنى، وهذا في القرآن ما فيش. أنا رافع شعار دائما لا للترادف في القرآن. يستحيل أن نجد في القرآن كلمتين مترادفتين بمعنى واحد 100%، إلا يكون بينهم فرق لو حوالي 2% يلتقيان في حوالي 98%، ويختلفان في 2% صار هذا تقارب وليس ترادف. كل ما زعموه مترادفا في القرآن يدخل في باب التقارب. وروعة القرآن وإعجازه في استخدامه لآلاف الكلمات المتقاربة في القرآن، أكاد أقول آلاف. ذكرنا الأب والوالد نموذج، نذكر الأم والوالد نموذج آخر، نذكر الزوج والمرأة نموذج ثالث مثلا، نذكر القيام والقعود نموذج رابع، وهكذا وهكذا. هذه الكلمات متقاربة، أين تلتقي؟ في معظم المعنى. المهم أن نعرف أين تفترق. ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ هذا ميدان واسع. والحقيقة الدكتورة بنت الشاطئ رحمها الله عائشة عبد الرحمن لها كتاب رائع في الإعجاز البياني في القرآن. وقفت بنت الشاطئ وقفة ذكية جدا أمام كلمات متقاربة في القرآن ظنها بعضهم مترادفة، فبينت الفروق بينها وقالت ما فيش ترادف في القرآن، وأنا معها في هذا الموضوع. وطبعا هذا كلام يحتاج إلى كلام طويل. هنا كلام ابن تيمية بيقول لي التضاد مش موضوعنا، إنه أبيض وأسود مش موضوعنا. الترادف في اللغة، احنا قلنا القرآن ما فيه ترادف، لكن الترادف في اللغة العربية قليل جدا أو شبه نادر. قليل لأن لغتنا العربية حتى في خارج القرآن لغة فنية رائعة، لا تكاد ترى كلمتين مترادفتين في اللغة. أما القرآن فلا ترادف فيه. لماذا نقول لا ترادف في القرآن؟ لأنه إذا كان كلمتين بمعنى واحد فما الداعي للكلمة الثانية؟ كلمتين نفس المعنى كما تقولون، طب ليش الكلمة الثانية أصبحت حشو؟ حشو حتى أصعب من التكرار، حتى أسوأ من التكرار. والحشو في القرآن ضعف وعيب، وقرآننا معجز منزع عن هذا. كنت أضحك على الترادف قبل حوالي 15 أو قبل 20 سنة بجوز، قبل 2000، أحد زملائنا أستاذ كريم فاضل تخصص لغة عربية وأدب، هو شاعر حبوب، جاني بيقول لي أنا قدمت رسالة دكتوراه للأردنية كلية أدب في الجامعة الأردنية. قلت مبارك، إيش موضوعها؟ قال لي موضوعها الترادف في القرآن. قلت خربتها، تأخذ لي رسالة دكتوراه وترادف رسالة دكتوراه ترادف في القرآن، رسالتك عندي مشطوبة عنوانا وموضوعا ومرضية كلها. ما رد علي، واخذ رسالة وناقشوا في الآداب وصار دكتور، وقلت أنا ضدك وضد رسالتك جملة وتفصيلا. ما في ترادف في كتاب الله تعالى. طيب عرفنا الآن أن الروعة وين؟ في المتقارب أو المتكافئ كما قال ابن تيمية. فهذا معناه انه كل يعبر عن المعنى بلفظ قريب من الاخر، تمام، كاسماء متكافئه بين المترادفه وبين المتباينه. يعني سامحوني لانه يعني حتى نفهم هذا. قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، تمام. قال وذلك، الان ندخل في قضيه صعبه اليوم، كلام تيمية مليان ومركز، انا مضطر اشرح بتأني حتى يوصلكم لانه الغاز. قال وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القرآن، ذكر لي ثلاث امثلة. اسماء الله الحسنى كلها متقاربة، أسماء الرسول عليه السلام كلها متقاربة، أسماء القرآن كلها متقاربة. يا دوب اليوم نكمل النقاط الثلاثة، والمعنى يعني أقل من ساعة. طيب، أسماء الله الحسنى كيف متقاربة؟ هي صفات يؤخذ منها أسماء، الرحمة صفة، الرحيم اسم، المغفرة صفة، الغفور اسم، الحياة صفة، والحي اسم، وهكذا. الآن سندخل في العقيدة. يا جماعة صدقوني أن من تخصص في علم التفسير يكون عنده إلمام بالعلوم كلها. لو بدك الآن أعطيكم محاضرة في العقيدة في أسماء الله، بعطيكم محاضرة 5 ساعات. أنا مش تخصص عقيدة، تخصص تفسير. التفسير هو أبو العلوم كلها وأمها، العقيدة في التفسير، الفقه في التفسير، اللغة في التفسير، كله في التفسير، كل الصيد في جوف الفرة كما قالوا. أي نعم. أسماء الله الحسنى إيش هي؟ أسماء لمسمى واحد، 99 اسم لله تعالى والمسمى واحد وهو الله عز وجل. لما أقول الله غفور أردت المغفرة، لما تقول أنت الله رحيم أردت الرحمة. الله هو الله ما تغير، أخذنا صفتين والصفتان تنطبقان على الله، فهو غفور وهو رحيم وهكذا. هنا الآن كلام ابن تيمية حقيقة في غاية الدقة والروعة في موضوع أسماء الله الحسنى. نشرح ماذا قال. قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد وهو الله، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر من أسمائه. لما أنا أقول يا رحيم تقول أنت يا غفور، ما في تناقض، تعبير بأسماء متقاربة. أنا لاحظت الرحمة وأنت لاحظت المغفرة، هو لاحظ التواب يا تواب، وهكذا وهكذا. إذا ما في تناقض بين هذا، هاي معنى التعبير بالمعاني المتقاربة اللي حكاها قبل شوية، أو أسماء متكافئة، تمام. ثم ذكر قوله تعالى، قال كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يا الله كلامك صح، أنا أقول يا رحمن كلامي صح، يقول هو يا حي صح، يا قيوم يا سميع، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لو عندي 90 واحد وكل واحد دعا باسم أسماء الله وصار عنده 90 اسم لدعاء الله تعالى، كل هؤلاء على صواب، وكل هؤلاء لاحظوا كل واحد معنى من صفات الله تعالى، وهذه الروعة الحقيقة في أسماء الله الحسنى. فماذا قال ابن تيمية؟ قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وهي الله دلالة جزئية بالاسم نفسه، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم رحيم، لها دلالتين: على الله أولا، وعلى كونه رحيما ثانيا. كلام دقيق في العقيدة، هكذا كان فهم السلف العقيدة. أما بعدين جت الفرق وظهر الناس ونفوا صفاته وخافوا يكون في إشراك بالله، ولا جماعة ما عندهم عقل. أنا كلام على السلف الصالح في هذا الاعتبار، التي على الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم، ولك العلم عندكم صلحوا العليم، وما بدو علم بدو عليم صلحوا خطأ مطبعي، كالعليم يدل على الذات والعلم. الله عليم، الله صفة العلم عنده. والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. فصار عندي عدة صفات لله أو عدة أسماء لله، كلها تدل على مسمى واحد. ومن أنكر الآن استطر الاستطرار سطرين ثلاثة، ناقش الذي نفى الصفات اللي خافوا من الشرك، خافوا من الشرك ماذا قال عنهم؟ ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي. فلسفة فاضية، الله ليس حي والله حي، لا هو حي ولا هو ليس حي، شو بيطلع؟ بيطلع معدوم مش موجود، أي فلسفة باطلة. بل ينفون عنه النقيضين، لا رحيم ولا مش رحيم، لا قيوم ولا مش قيوم. هذا ضلال، هذا ضلال، هذا أي نعم. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقدورهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني كلام آخر في الدكتور عدنان المحقق، له عبارة تحت رقم واحد بدي أحكيها، وهي عبارة من أروع العبارات نسبها لابن تيمية. رقم واحد، راجع الرسالة التلمودية لابن تيمية وانظر فيها. المهم، وقوله الدقيق، لاحظوا السطر الثاني، وقوله الدقيق في أسماء الله تعالى أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، بين قوسين. تعالوا نشرح العبارة هاي، هذه عبارة جمع، هاي أهم عبارة في صفات الله اللي فيها خلاف بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجهمية والجبرية والول، كل هذا كلام عجيب. صفات الله تعالى مترادفة في الذات متباينة في الصفات كما قال ابن تيمية. معنى مترادفة في الذات أنها كلها تنطبق على مسمى واحد وهو الله. ترادف 90 صفة، 100 صفة، 99 صفة. أسماء الله طبعا لا حصر لها، لأن عارفينه 100 أو 99، واللي مش معروف يعني علم عند الله تعالى. هذه كلها مترادفة، بمعنى أنها كل واحد يدل على جزء من صفات المولى، مجموعة يساوي الله رب العالمين. مجموع هذه الصفات أو الأسماء يساوي الله سبحانه وتعالى، إذ هي معنى مترادفة. لكن ماذا قال؟ متباينة في الصفات، والتباين هو التضاد أو الاختلاف. لما أقول الله رحيم غير ما أقول الله منتقم. رحيم غير منتقم، هذه رحمة وهذه انتقام. لما نقول الله حي غير ما نقول الله باقي، المعنى مختلف. هذا معنى قولناه متباينة أي متضادة في الصفات، فكل صفة تلحظ جانب من الذات الإلهية اتصف به رب العالمين. طبعا أنا بتكلم بحذر، موضوع يعني يحتاج إلى حذر، ولذلك كل صفة تعطينا جانب من جوانب الذات الإلهية، مجموع الصفات صار متلالف، صار هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شاء الله الكلام يكون مفهوم. أرجو أن لا تخرجوا بخطأ في العقيدة، العقيدة لا تحتمل الأخطاء في هذا الموضوع. طيب، وإنما المقصود الآن كلام على وين؟ على التقارب في صفات الله. كل اسم يأخذ جانب، مجموعة يساوي رب العالمين. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه، لاحظوا، له دلالتين، له دلالتين يدل على ذاته أولا وعلى ما في الاسم من صفاته ثانيا، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. منطق مثل شرح كيف؟ الرحيم، نأخذ اسم أسماء الله الرحيم، دل على ذاته أولا، يعني دل على ذات الله أنه رحيم. اثنين، دل على ما في الاسم من صفاته وهي صفة الرحمة. لما يقول الله رحيم، هو الله أولا وعنده رحمة ثانيا، ثم دل دلالة باللزوم يعني متلازمة على ما في الاسم الآخر. لو كنا مثلا شديد العقاب المنتقم مثلا، فدلت الرحيم على الانتقام بطريق اللزوم. كيف؟ إذا كان الله رحيما بعباده المؤمنين فهو منتقم من الكافرين، هاي اللزوم. ولهذا القرآن أكثر من آية قال مثلا، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا التكامل في الجوانب المتلازمة والمتقابلة في صفات الله تعالى. الآن سؤالي: لماذا ذكر ابن تيمية دلالة أسماء الله على ذات الله وما فيها من تقارب أو تكافؤ؟ قال: عشان لما نفهمها نفهم كيف اختلف السلف في التفسير، لما كان يقول هذا كلمة وهذا كلمة ثانية، والكلمتان مقصودتان متقاربتان في تفسير الآية. واضحة إن شاء الله؟ إن شاء الله واضحة. المثال الثاني: كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب صلى الله عليه وسلم، هذه أسماء متكافئة عند ابن تيمية أو متقاربة في التعبير الآخر. إيش معنى هذا؟ أنها أسماء مختلفة وصفات مختلفة لموصوف واحد ومسمى واحد، وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث في الصحيح، ذكره في الصفحة اللي بعدها، وجاب الحديث في ذلك اللي هو عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. نعرفها على السريع بدون توسع. أولا، محمد اسمه العلم المشهور صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق عند الله تعالى. في اللغة في واحد اسمه محمد، شبابنا محمد، في اللغة محمد اسم مشتق، اسم مفعول من الفعل الماضي الرباعي مضاعف العين، محمد اسم مفعول فعل ماضي رباعي مضاعف العين مبني للمجهول مبني لازم تعرفوا أن كم مليون اسمه محمد يعرف من وين جبناها الكلمة هذه. فعل الماضي حمد حمد ماضي رباعي مضاعف العين مبني المجهول حمد يحمد مبني لغير الفاعل مسند لغير الفاعل يعني طيب اسم الفاعل محمد واسم المفعول محمد. من المحمد؟ إنه الله حمد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله محمد ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اسم مفعول من الماضي الرباعي المضاعف حمد فهو محمد. فاسمه يقوم على الحمد فأنا محمد، والحقيقة هو محمد وهو أحمد وهو حامد وهو محمود. كل اشتقاقات الحمد متوفرة في سيرته عليه الصلاة والسلام تمام أي نعم. وقال وأحمد حديث صحيح، أحمد اسم أفعل تفضيل، أحمد أفعل تفضيل من الحمد أيضا. تقول أنا أحمد الله، أنا أحمد الله وهو أحمد مني لله، وهو أحمد مني لله. ولا سيدنا عيسى عليه السلام في سورة الصف برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لما قال لك اسمه أحمد يعني أفعل تفضيل، هو أكثر حمدا مني لله. عيسى يعترف بفضل نبينا عليهما السلام، بيقول عيسى أنا أحمد الله، لكن رسول القادم أحمد مني لله. لاحظ أي معنى أحمد، فهو أكثر حمدا مني لله. طبعا أحمد في لغة الإنجيل معناه الفارقوليتس، الفارقوليتس يعني كثير الحمد. في كتاب أنصح بأنكم تقرأوه وبين كيف الخورة حرفوا اسم الفالكوليت إلى فالكوليتس، زادوا لها إيه إس في الإنجليزي عشان يفهموا نبوة محمد. المهم كتاب رائع اسمه نبوة محمد في الكتاب المقدس، نبوة محمد على صنف الكتاب المقدس تأليف عبد الأحد كلداني. عبد الأحد كلداني في مطلع القرن العشرين توفي 1920 تقريبا قبل حوالي 100 سنة، كان كبير قساوسة النصارى في العراق، العراق عراقي. عبد الأحد كان اسمه فرانسيس كلداني، أسلم وسمى اسمه عبد الأحد كلداني، ألف كتاب رائع سماه نبوة محمد في الكتاب المقدس. لما يكون كبير قساوة العراق يعني عارف الأناجيل كلمة كلمة، فبيقول النصارى بيقول انتم جماعة كذابين، انتم حرفتم صفات محمد في الأناجيل وحرفتم حتى اسمه، اسمه في الإنجيل أحمد وفي اللغة اللاتينية فالكوليت، وفالكوليت معناها كثير الحمد. هم شو قالوا؟ فالكوليتس، الفالكوليت مفرد والفالكوليتس إيش يا جماعة في الإنجليزي كما تعرفون، فقالوا هم معناها الخور القادمين أو الأساقف القادمين، قالوا أنتم كذابين في هذا كتابه. هذا أنصح كل مسلم يقرأه، وطلع عدة طبعات حق الكتاب هذا، وترجموا أستاذ فهمي شمة كان في جامعة اليرموك في إربد، والكتاب مطبوع في السوق. المهم إذا هنا أحمد معناها أفعل تفضيل. طيب الماحي اسم فاعل، محا يمحو فهو ماحي، فسرها قال الصفحة اللي بعدها، قال أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرة. يمحو الله به الكفر فهو الذي يمحو الكفر عليه الصلاة والسلام، فهو ماحي بالاعتبار هذا. قال وهو الحاشر، فسرها قال الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة بيده له الشفاعة، يفتح باب الجنة فيحشر الناس على قدمي. قال وهو العاقب، قال أنا العاقب فلا نبي بعدي، ما في واحد يعقبه أي فلا نبي بعده. هذه الأسماء الخمسة ذكرها الإمام ابن تيمية على أنها من باب الألفاظ المتكافئة، كل اسم لاحظ صفة من صفات النبي، هو محمد ولا أحمد ولا ماحي ولا حاشر ولا عاقب، كل واحد أخذ جانب من صفاته، مجموعها يساوي محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلاف الصفات والمسمى واحد، وهو حبيبنا وحبيبكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه يوم القيامة. أهلا وقعدنا احنا وياه إن شاء الله بالجنة، نقعد ونقول والله يا رسول الله يا ما صلينا عليك ويا ما حبيناك، وهل الآن نحن نكسب الجائزة والمكافأة من الله؟ إن شاء الله ربنا يكرمنا بهذا الكرم. ونبه الآن إلى شيء عند معظم المسلمين والمسلمات خطأ، بيقولوا من أسماء سيدنا محمد اسمين، طه وياسين، اسمه طه واسمه ياسين، هذا خطأ فاحش. طه وياسين ليست أسماء النبي عليه السلام، نستفيد، علموا الناس أبنائنا بناتنا، أحكوا الناس علموهم. طه حرفان مقطعان في أول سورة طه زي ألف لام ميم، طه كل واحد يمد حركتين فقط. ياسين حرفان مقطعان في أول سورة ياسين، يا حرفين وسين مد لازم حرف مخفف ست حركات، مش هيك تعلمتم التجويد؟ المهم فهي حروف مقطعة ليست أسماء للنبي عليه السلام. طه فقط. كنت قبل كم يوم أنا بحب دائما أني أحذر وقدم فوائد. قبل كم يوم سمعت فيديو لأحد كبار الدعاء المعاصرين، داعية إسلامي كبير، مش راح أسميه طبعا، بيقول قاعد بيشرح طه وياسين. طه بيقول لي هذا الداعية الكبير طه من أسماء محمد عليه السلام وأخطأ، لسه في كلمة أكبر من هاي، قال طه هي فعل أمر. كيف فعل أمر؟ قال هي أساسها طه، طه كيف جبتها طه؟ قال كان لما الرسول يقوم يصلي في الليل كان يرفع رجلا يقف على رجل واحدة، يقف على اليمنى يرفع اليسرى، فبيقول ربنا يا محمد طه دوس الأرض لا ترفعها. قلت له سامحك الله انت داعية كبير وبتنشر هذه الخرافات، هذه ادماء حرام عليكم، ادماء حرام عليكم. طاء ها حرفين، كيف صلت عندك انت طاء ها يعني دوس عليها؟ اي منطق؟ هذا موجود في الكتب، انا قارئ في الكتب، لكن مش علم، هذا هذا اباطيل، تحملوني. طيب الان عندي اسماء القرآن برضو، هاي فيها كمان الان يعتبر كلام، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. نرجع على لا طيب القرآن هنا ذكر له ست أسماء، قرآن، فرقان، هدى، شفاء، بيان، كتاب، قالوا أمثال ذلك، وقد يكون حتى ممكن نجيب له 50 اسم أو كل 50 صفة. نفس المبدأ، القرآن هو الاسم الأصلي الاسم الأصلي قرآن، وعلى السريع مشتق من القرء، والقرء في اللغة هو الجمع والضم. وسمي قرآن، أنا نزلت امبارح كلمة على صفحتي، المجموعات في القرآن. لماذا سمي قرآن؟ أنه جمع، ما لا جمع، جمع خمس أشياء. تابعوا صفحة عشان أعمل لها دعاية في موضوع لماذا سمي قرآن، ما الذي جمعه حقيقة. فنقول هنا الجمع والضم، قرآن جمع السور مع بعضها، جمع آيات السورة مع بعضها، جمع جمل الآية مع بعضها، جمع كلمات الجملة مع بعضها، جمع حروف الكلمة مع بعضها. خمس مظاهر الجمع: سور كلها، آيات السورة، جمل الآية، كلمات الجملة، حروف الكلمة. لهذه المظاهر الخمسة للجمع، وهذا من روائع ملاحظة القرآن، سمي قرآن لاعتبار هذا، لأنه فيه معنى الجمع والضم بهذه المظاهر الخمسة. أقول هنا اسم قرآن. فرقان اسم آخر وضع على وزن فعلان من الفرق، والفرق هو التفريق، والتفريق هو الفصل. فلما نقول عنه فرقان لاحظنا صفة خاصة فيه، وهي أنه الذي يفصل بين الحق والباطل. هاي معنى فرقان. كل ما في القرآن حق، وكل ما خالف القرآن فهو باطل. فصار هو الذي يفرق بين الحق والباطل، فهو فرقان بالاعتبار هذا. الهدى صفة ثالثة للقرآن، الذي يهدي ويدل على الصواب الصحيح. الشفاء صفة رابعة، لاحظوا فيه شفاء، شفاء. طبعا الناس بظنوا اللي بوجعوا سنه يقرأ قرآن، واللي بوجعوا بطنه يقرأ قرآن. هو شفاء لأمراض النفوس قبل أمراض الأجسام، شفاء للبخل والجبن والموالاة غير الله، صفات للخوف من غير الله. هاي الشفاء فيها، هاي الشفاء. ما عنديش وقت أتكلم زي ما بدي. البيان صفة رابعة، يبين، يظهر، يوضح. الكتاب صفة خامسة، فيه الجمع أيضا والضم على الأوراق. هنا ماذا أراد أن يقول ابن تيمية رحمه الله؟ لما تقول لي كتاب الله قرآن، أردت الجمع باللسان. لما تقول لي كتاب الله كتاب، أردت الجمع على الأوراق. لما تقول لي كتاب الله فرقان، أردت التفريق بين الحق والباطل، وهكذا. فكل اسم يلحظ جانب. مجموع هذه الصفات العشرة أو الخمسين يساوي القرآن الكريم. لاحظوا، مجموعة مع بعضها يساوي القرآن الكريم. فمعنى هذا أننا نطلق على القرآن مجموعة صفات، وكل صفة تلحظ جانب في القرآن، فلما نجمعها مع بعضها بصير كلها يساوي كلام الله تعالى. أسماء الله تعالى كل اسم يلحظ جانب، مجموعة يساوي رب العالمين. أسماء النبي عليه السلام مجموعة كل اسم يلحظ جانب، مجموعة يساوي محمد عليه السلام، وهكذا القرآن. بعد البيان هذا إن شاء الله يكون الموضوع سهل أمامكم ومفهوم في منتهى الوضوح بحمد الله تعالى. دعوني أقول الحقيقة الآن، أسماء القرآن في الحقيقة أربعة لا خامس لها، أربعة، وهي القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر فقط. القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، ما سواها ممكن خمسين صفة عندي هي صفات القرآن وليست أسماء، هي صفات: بيان، نور، هدى، رحمة، هي كلها عبارة عن صفات لهذا القرآن وليست أسماء له. وكانوا كما قال أبي عبد الفارسي كأنك لا تفرق بين الاسم والصفة، فهو أسماء أربعة والباقي كما قلنا صفات لكلام الله تعالى. طيب هدفه ما هذا من هالكلام كله ابن تيمية؟ إيش هدفه؟ أن يبين لنا اختلاف السلف في التفسير بالألفاظ المتكافئة أو المتقاربة. قال لي أسماء الله متقاربة، وهكذا اختلاف السلف. لما يقول لي هذه الآية معناها كذا واحد يقول معناها كذا، فالقولان يجمع بينهما فتنطبق الآية عليهما، فما في تعارض أو تناقض بين هذه الأشياء. طيب نتابع معه. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون اسمه وقد يكون اسمه علما، وقد يكون صفة نقطة. إذا عبرت بلفظ يعني ينطبق على المسمى، وكان أصبحت الآن واضحة، عبر هو بلفظ آخر ينطبق على المسمى. قد يكون اسمه علما زي محمد عليه السلام، علم على رسول الله. وقد يكون صفة حاشر أو عاقب أو ماحي. الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم هو الذي يطلق على صاحبه إطلاقا حقيقيا، أما الصفة تلحظ ذلك في شخصيته، سواء كنا قرآن أو نبي أو رب العالمين، تلحظ ذلك من الشخصية. الآن ذكر لي مثال على ذلك إمامنا. ما كنت أتوقع أنه يعني تسحب معنا لهالوقت الصفحتين، لكن سبحان الله أنا أرى أنه ضروري يعني، وأنا مش مبطئ مستعجل، لكن الكلام مركز فلا يهمكم الزمن. مش أنا أقعد معها خمس محاضرات، قد تكون الله أعلم كم، خلنا ماشيين على راحتنا. طيب كمن يسأل الآن جاب لي مثال عجيب، كمن يسأل عن معنى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري ما ذكره؟ يسأل ما المراد بذكر الله في هذه الآية. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا هذه الآية لمعلوماتكم هي أصدق تفسير قرآني لواقع العرب والمسلمين في هذه الأيام، تنطبق عليهم انطباق كامل. أولا مجموع الأمة العربية والإسلامية أعرضوا عن ذكر الله، ما في إلا بعض الصالحين وبعض الصالحات، القطاع العام أعرض، العقوبة من الله، فإن له معيشة ضنكا، والضنك الشدة والقلق والفقر والسوء وكل معاني الخيبة والخسارة، ولا نرى ضنك أكثر من أيامنا المعاصرة، لا ملحقين لا طعام ولا شراب ولا هدوء ولا عزة ولا كرامة ولا مال ولا شيء، وكل ما حولنا مصائب نجترها كل يوم 24 ساعة يوميا. هذا الضنك اللي بيحسه واللي ما بيحسه، هذاك حيوانات المخدرين واللي مش بشر ما لهم مالهم. فالحقيقة الآية هذه يعني أكبر عقوبة من الله في الدنيا وفي الآخرة، ونحشر يوم القيامة أعمى. نسأل الله اللطف، الله يهدي الأمة. ما المراد بذكر الله؟ ذكري هنا ذكر مضاف إلى الله تعالى. فيقال ماذا قال ابن تيمية فيها؟ فيقال له هو القرآن مثلا، ذكري القرآن، كلام صح ولا خطأ؟ صح. طيب أو ما أنزله من الكتب، صح ولا خطأ؟ صح. الإنجيل ذكر الله لأن كلام الله، فكل كلام الله ذكر الله. التوراة ذكر الله قبل تحريفها، طبعا قبل تحريفها. فالكتب السابقة ذكر الله، كلام صح. طيب قال فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. إيش معنى فاعل المفعول هنا؟ ذكري، ما المراد بذكري؟ هل الفاعل ولا المفعول؟ فكروا معي، صعبة. لو كنا مراد بها الفاعل، ما المراد بها؟ الذاكر، يعني الشخص الذاكر. كأنه قال من أعرض عن ذكري ولم يكن ذاكرا لي، اللي مش ذاكر. مين اللي مش ذاكر؟ اللي ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اسمه هذا ذاكر. ذاكر المعرض اللي ما ذكر، ليس ذاكرا. محتمل ولا معنى غلط؟ صواب، ممكن، لأنه مصدر كما قال ابن تيمية، والمصدر نطق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، هذا نطق على اسم المفعول. المراد باسم المفعول المذكور، مش اسم مفعول، مذكور. ما هو المذكور؟ القرآن، صح. الكتب السابقة، صح. يا سلام على ابن تيمية، فجعل لي كلمة أرض عن ذكري مراد بها الشخص اللي ما ذكر ربنا، والكتب التي لم تذكر كتب الله، كلمة واحدة شملت كل هذه المعاني. لاحظ كيف فطنة الإمام وعبقريته أن يأتي بالكلمة تشمل كل هذه المعاني ويكون يحتملها اللفظ القرآني، فيكون قد أعرض عن ذكر الله. طيب فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، الاسم المفعول يعني كتب السابقة أو القرآن، كان ما يذكر به. لما تقرأ القرآن أنت تذكر الله خلال تلاوتك للقرآن، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني المذكور إما تسبيح وإما قرآن. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، يعني أن يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. مين الراجح؟ هل اسم الفاعل ولا اسم المفعول؟ الراجح اسم المفعول، وهو كلامه الذي يذكر به رب العالمين. قال لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى هو كلام الله تعالى وهو المذكور، لأنه أنا ذاكر وكلام الله هو المذكور في هذا الاعتبار. وهو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال المفسدين أمر كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا، يعني آل ابن تيمية يستشهد من كلمات الآية وما قبلها وما بعدها على أن المراد هنا بذكر الله هي كلام الله الذي أذكره، فهو مذكور أذكر به أنا رب العالمين سبحانه وتعالى. أي نعم. طيب وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. نشوف إن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة الخاصة. احنا قلنا الاسم الصفة يدل على صفة الخاصة وعلى المسمى العام، أسماء الله، مش تنسوا تفلتوا من عنا، تفلتوا برا مشكلة، صرف تنسوا بعدين ايش يجمعكم، خليكم معنا. صفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل كان ابن تيمية دائما يعني رائع في ذكر أمثلة يفهم الفكرة، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن ثلاث أسماء لله ما معناها، وقد علم أنه الله، يعني المسمى هو الله، لكن أنا الآن عايز أعرف إيش معنى القدوس، مش كونه اسم لله، لا، من وين مشتق وما معنى قدوس؟ السلام من وين مشتق؟ معنى السلام. المؤمن كيف الله مؤمن؟ بدي أعرفها، كيف الله مؤمن؟ ها لاحظ، فإذن هنا سأل عن إيش؟ ليس عن اسماء الله، بل عن معنى هذا الاسم الخاص الدقيق، المعنى الدقيق. والحقيقة أبنائنا وبناتنا أسماء الله الحسنى يعني ما في أكثر من كتاب شرحها، من أجود من شرحها هسه بقولوا راس بن نابلسي، مختصر راس بن نابلسي حبيبنا، من أجود من شرحها الأستاذ محمد عجاج الخطيب، برضو عالم دمشقي شامي، أستاذ حديث محمد عجاج الخطيب، له كتاب اسمه شرح أسماء الله الحسنى، كتاب حوالي 200 صفحة صغير ومفيد بكل المعنى الدقيق. أما شيخ محمد راتب بن نابلسي 4 أجزاء مجلدات تقريبا، 4 ولا كم؟ 3. طيب، وموسوعة وفيها خير كثير. اللي عايز معنى سريع يأخذ كتاب عجاج الخطيب أو كتاب الرازي المفسر المعروف أو كتاب أبو حامد الغزالي، الرازي شرحها وأبو حامد الغزالي شرحها وعجاج الخطيب شرحها وراتب بن نابلسي شرحها، وفي كل خير حقيقة. إذن هنا ما معنى القدوس؟ ماذا قال ابن تيمية؟ ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا؟ أنا بقول له القدوس من القداسة، والقداسة والطهارة، الله قدوس صيغة مبالغة. من الذي قدسه؟ الملائكة، نسبح بحمدك ونقدس لك مثلا. الله سلام، سلم من؟ سلم المؤمنين. أنا قاعد بعطي المعنى الدقيق، الله مؤمن، إيش معنى مؤمن؟ أمن المؤمنين فعاشوا في أمان، أمنهم فعاشوا في أمان، وهكذا وهكذا. أنا في الحالة هذه أعطي المعنى الدقيق للكلمة، كيف أعطيها؟ أنا الآن عايز أعرف معنى قدوس، أديكم على الطريقة. بقول قدوس إيش نوعها في الصيغة؟ ما هو جذرها الثلاثي؟ إيش معنى الجذر الثلاثي؟ إيش فعلها الماضي؟ هذا اللي عايز يبحث بحث يعني على ماله. أما القدوس المطهر وضع مشينا، أما اللي عايز يستمتع بالبحث ويستفيد بكل قدوس جذرها قدس، قدس الثلاثي قدس، لا مش منها، الرباعي قدس، قدس يقدس فهو مقدس، والله مقدس. بدخل على وين؟ على الصيغ والاشتقاقات وبعدين صيغة مبالغة قدوس، وهي الطهارة الذي، فالله قدوس يعني قدس غيره. مين مقدس؟ فلسطين الأرض المقدسة، مش كذا؟ مين مقدس؟ المؤمن. والحالة هنمشي فيها، هنا ندخل في موضوع معنى الكلمة الدقيق في ذلك. نعم، أريد أن أقف عند كلمة أو عند فكرة معينة. طيب، إلى عرف هذا خلينا نكمل الفكرة هذه. أوش. إذا عرف هذا اللي هو اختلاف الصفات فيما بينها واجتماعها على معنى عام في الموصوف، هذا أي حاجة، أسماء الرسول، أسماء الله، أسماء القرآن، أو اختلاف الصفات في معاني جزئية واجتماعها على معنى وهو الموصوف واحد في هذا الاعتبار. فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، على ذات المسمى، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. يعني فصل الاسم بهذه الصفة وليس بكل الصفات. أدى واحد ثاني فصلها بصفة ثانية، ثالث ورابع. الأربعة صادقين مجموع كلامهم بالتفسير يساوي هذا المعنى القرآني. واضح؟ أي نعم. قال كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، يعني أنا بدي أفسدك أحمد، أقول لك أحمد هو الحاشر نقطة، كلامي صح. الله بيقول لي أحمد هو العاقب نقطة، كلامه صح. الثالث قال لي أحمد هو الماحي، مجموعها يساوي محمد عليه السلام، تمام، كلامه واضح. والقدوس هو الغفور الرحيم، قداسة يعني هو أخذ من الذي يقدس، ها هو الذي يقدس، فهو الغفور الرحيم. وإن كان في معنى حتى التقديس، التقديس الله تعالى هو المقدس، معناه هو الموصول بصفات الكمال، فليس فيه نقص سبحانه وتعالى لا في أسمائه ولا صفاته. قال أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه فقط، ليست فقط بل هي وغيرها. ومعلوم طولنا عليكم شيء لسه بقي لي 7-8 دقائق. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مش متناقض، بل كما قلنا المسمى واحد. مثال ذلك، جاب لي مثال آخر، تفسيرهم للصراط المستقيم. لا والله، بس صراط المستقيم الآن نحن ندخل فيها في معاني عديدة. أرى أبنائي وبناتي أن نقف عند هذا، لأن الآن يذكر مثال قرآني على اختلاف تنوع الألفاظ المتكافئة، ما المراد بالصراط المستقيم؟ عندي 5-6 أقوال كلها مرادة للأسبوع القادم بعون الله تعالى.